هل اخذ الدواء والعلاج يختلف عن الرقيه الوارده في حديث ابي انس وتكون جنة والاحتساب، وهل من اخذ الدواء لا يشمل هذا الحديث؟ ليس صحيح، من هو الرقيه؟ ليس المقصود الرقيه الذين لا يدخلون السيارات الاسترقى وهو طلب الرقيه، المقصود الطلب، لان الطلب والسؤال من الغير فيه التفات القلب الى غير الله جل وعلا. اما الرقيه فهي مستحبه، الرسول كان يرقى نفسه وكان يرقى غيره، وهو افضل ما افضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فلا يكون مثلا كذلك كل انسان يرقى غيره، هذا احسان، لا يكون الاحسان سببا لمنعه من السبق مع السابقين، بل يكون من اسباب السبق، انما يتعين ان يكون المقصود هو انه طلب من غير الله وسأل غير الله، فافتقر قلبه لغير الله جل وعلا، وصار عنده شيء نوع من الالتفات الى غير الله او نوع من الشرك الاصغر، فمنعه ذلك من السبق. قصة عمر رضي الله عنه مع ابي عبيدة رضي الله عنه على اجماع الصحابة اجماع سكوتي، مع انه ليس سكوتي لانه وهي من فوق، لانه اتفقوا في الاخير من فوق، وقالوا ارجع بهم فرجع، اتفقوا على ذلك اخيرا. هل يجوز رفع الصوت بالذكر بعد صلاة المغرب اذا كان في ذلك تفيها المصلي مع انه سنة؟ يجوز مثلا رفع الذكر، كان الصحابة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسألوه حدث يسألونه، حتى أخبر ابن عباس أنه يرتج المسجد في صوتهم، السنة ما تترك لأجل أمر آخر، أجل أنه يشوش على غيره. ما هي الأدوية المأجورة عند زيارة البيت الحرام بدلا من حمل الكتب؟ زيارة البيت الحرام أدعية، ما في أدعية يعني نحفظها معينة، وإنما جاء فيه دعاء إذا رأى البيت، والدعاء فيه يعني سنده ضعيف، إنما هو الإنسان يجتهد الدعاء الذي يناسب والذي يحتاجه، الشيء الذي يحتاجه لنفسه يدعو الله به. هل السنة تقبيل المريض عند الزيارة أم المصافحة باليد؟ التقبيل لا للمريض ولا غيره ليس سنة، قد نهي عنه، ولا سيما في الوجه او في الخد او على الفم، فان هذا مكروه، ولا يكون هذا الا للزوجة، حتى الوالدة والوالد ما يفعل به ذلك، وانما يقبل رأسه او خشمه او جبهته، فكذلك الوالدة، وكذلك الانسان مع الاخر، ما يقبل الانسان الاخر، هذا ليس سنة، التوهم ان هذا سنة انها خطأ، وانما المصافحة والمعانقة كونه يجعل عنقه على يمينه او على شماله، رأسه عن يمينه وعن شماله، المعانقة جاء ان الصحابة يفعلونه، اما التقبيل لم يأتي فهو مكروه. هل من عمل الشرك يكون كافرا، مثل ان يذبح لغير الله وينذر لغير الله وما اشبه ذلك، وهل تجري عليه احكام الكفر؟ الشرك فيه اكبر فيه الاصغر، فالذبح لغير الله من الاكبر، اذا ذبح لغير الله فانه يكون بهذه الذبيحه مرتد، وتجري عليه احكام المرتدين الا ان يتوب، أن يتوب ويرجع ويستغفر، فإنه إذا تاب تقبل توبته إن شاء الله جل وعلا كسائر الذنوب الأخرى، لأن قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، العام شامل لجميع الذنوب وإن كانت شركا، إن كان جاهلا، الإنسان لا يعذر في الجهل في فعل الشرك،

لكن يقول يجوز انه يكون مطر لان من اسباب المطر وجود السحاب ووجود ما انه يجزم يقول يكون مطر فهذا غير صحيح. اما ما يسمع بنشرة الاخبار في انه يكون الطقس كذا وكذا فهذا امر تقريبي امر مبني على امور حسية وهو تقريبي وليس ذلك فيه جزم ولهذا يختلف كثيرا يتخلف عن قوله فهي استدلالات بمقدمات يرونها بالرصد من الجو والسحاب وغيرها. ما هو الكتاب الذي صنفه الشيخ محمد عثمان رحمه الله فيما خالف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه؟ هو مسائل الجاهليه معروف كتيب سماه مسائل الجاهليه وقد شرحه محمود الالوسي وزاد عليه مسائل اخرى وهو موجود مطبوع. من لم يلح ولكنه يستمع الى النائحه يستمع اليها ولم ينكر عليها او رضي بفعلها فهو آثم يكون آثما. فضيلة الشيخ قلت من الحديث القدسي لفظه من الله فكيف قد وجد في الحديث روايتين او ثلاث؟ وين كان روايتين يعني يختلف اذا اختلف مع ذلك ان هذا من اختلاف الروايات كل واحد يعبر بلفظ اخر او انه يأتي في موارد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فيتكلم به في مواضع كل مرة يتكلم في كلام آخر مرادف للآخر هذا لا مانع منه. هل على طالب العلم الذي يدرس الظواهر الكونية أن ينسب الظاهرة إلى سبب من الأسباب الحسية دون نسبتها لله عز وجل مع اعتقادي انها من الله؟ لا ما ينسب الله الا الله جل وعلا. الظواهر تنسب الحوادث تنسب الى الله هو الذي احدثها واوجدها وسخرها. هل هذا حديث منه بدا واليه يعود؟ هو حديث هذا قول اهل السنه يقولون في عقائد القران كلام الله منه بدا واليه يعود. وذكرنا أن المقصود معنيين إما أنهم يقصدون إليه يعود أما منه بدا فظاهر يقصدون رفعه آخر الزمان كما جاء في الحديث أو يقصدون أنه صفة وكلاهما صحيح. ذكرتم أنه يجوز القول الله ورسوله أعلم إن كان الأمر من أمور الدين فهل هناك ضابط لمعرفة هذا من أمر الدين أو من غيره؟ الأحكام شيء ظاهر الاحكام التي تجد التي افعال المكلفين كلها لها حكم كل فعل يفعله المكلف له حكم من بيع وشراء وقول ومعامله وعمل وغير ذلك. فضيلة الشيخ قول المسلم لولا فلان انقذني لغرقت هل يعتبر شرك اصغر؟ هذا من شرك الالفاظ ما ينبغي تقول لولا الله ثم فلان. وما مناسبة ذلك مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا انا لكان في قحطاح من النار؟ هذا سبق ان قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الاحكام التي يؤمر بها وهذه لو التي تأتي على صفتين اما ان يعترض بها على الشيء الواقع ويقال لولا كذا لكان كذا فهذا من باب الاعتراض انه يجعل السبب الذي تخلف هو الذي يمكن ان يحول بين هذا الواقع ووجوده هذا لا يجوز هذا المنهي عنه او يكون ذلك لبيان حكم من الاحكام وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سكت الهدي ولجعلتها عمره ولو رجمت ولو كنت راجما احدا بلا بين لرجمت هذه وما اشبه ذلك هذا في بيان احكام وليس فيها انها اعتراض على هذا الحادث الذي حدث فالنهي عن الاعتراض على الحوادث التي تحدث هذا الممنوع.